المعنوي وليس التغيير اللفظي، وهنا يكمن الخطر، لأن التغيير اللفظي خاصة في القرآن الكريم ما أحد يؤمن به من المسلمين، وهذا هو المثل القريب، القادياني يؤمنون بآية ولكن رسول الله خاتم النبيين لكن كفروا بمعناها، فما فائدة هذا الإيمان باللفظ؟ لا شيء أبدا. فالغاية من النصوص هو المعاني، فإذا جئنا إلى معنى كان عليه السلف الصالح فأطحنا به جانبا وأقمنا مقامه معنا أتينا به من عند أنفسنا، فحينئذ قد انحرفنا وضللنا ضلالا بعيدا. لذلك نحن مسلمون سلفيون، ولا بد ولا سبيل ولا نجاة إلا بهذا القيد، لا سيما في آخر الزمان. هذا يجب علينا أن نفرق بين المعاني التي يحتملها اللفظ والمعاني التي لا يحتملها اللفظ. الجواب بارك الله فيك، يجب أن نفرق، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، ولكن لا يخفاك أن العلماء كثيرا ما يختلفون. هذا اللفظ لا يحتمل هذا المعنى، لكن هذا المعنى لابد من المصير إليه للتوفيق بين النصوص. أنت أظن تعرف هذا الشيء. يعني أحب أن أقول لا يضيق المسلمين اختلافهم إذا كان ضمن ما يحتمله اللفظ، ولو كان هذا الاحتمال خلاف ما كان عليه السلف، بس إذا كان اللفظ يحتمل هذا المعنى. لا أرجوك أن تجيبني، أنا أسأل أقول ولو كان هذا الاحتمال خلاف ما كان عليه السلف، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر القرآن كاملا؟ أنا أقول السلف بارك الله فيك، أنا ما قلت النبي فقط ولا الرسول قال النبي فقط، قال إذا سمحت أنا كررت على مسامعكم قول الرسول ما أنا عليه وأصحابي. أنت الآن ترجع فتأخذ الرسول فقط، وهذا خطأ في العدل، يجب أن تأخذ الرسول وأصحابه، ما أنا عليه وأصحابي. جميل. أعود أعيد لك السؤال، أن هذا اللفظ الذي يحتمل معاني فأخذ بمعنى من تلك المعاني المحتملة، أنت تقول هل من حرج أن يأخذ بهذا المعنى مسلم؟ قلت لك ولو كان مخالفا لما كان عليه السلف، قلت أنت هل الرسول؟ خذ الرسول والسلف معه، لأن الرسول يا حضرة الأخ يجب أن نعلم أنه كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وبالإضافة إلى هذا، فالله خاطب نبيه بقوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا في الواقع هو جواب سؤالك في الصميم، وإن كان سؤالك في انحراف عن هذا المنهج الذي نحن ندعو المسلمين إليه أن يتمسكوا به، خشية الانحراف، ألا هو التمسك بما كان عليه رسول الله وأصحابه. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة هم الرعيل الأول والجيل الأفضل الذين تلقوا البيان من الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لا شك ولا ريب، ولا يجوز أن يرد على بال مسلم أن يتوهم فيقول الرسول ما بين كل شيء، لقد بين كل شيء، كيف لا؟ والله يقول تبيانا وتفصيلا لكل شيء، والله يخاطب رسوله بما سمعتم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا الرسول بين القرآن الكريم وتلقى هذا البيان أصحابه الكرام، لذلك أحالنا عليه وعلى أصحابه. هذه الإحالة خطيرة جدا لو كان الناس يعقلون، لأننا إذا رجعنا فقط إلى كلام الله وكلام الرسول عليه السلام دون الاستعانة بالصحابة الذين تلقوا هذا البيان من الرسول عليه السلام، لا شك أنه سيفوتنا كثير من البيان. أقول إن الإضافة المذكورة في الحديث وأصحابي أمر هام جدا، وذلك مؤكد في نفس القرآن الكريم في آية كثيرة ما نقرأها ونمر عليها، دون أن نتنبه إلى ما فيها من دلالة على هذا الأصل الأصيل في المنهج الذي يجب أن يتمسك به كل مسلم، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ترى ما الحكمة، ما الغاية من ذكر الله عز وجل في هذه الآية جملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ بمعنى، لماذا لم تكن الآية هكذا كما سأقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا؟ لماذا لم تكن بهذا الإيجاز والاختصار، وإنما كان فيها زيادة جملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ إذن الآية كما حفظها الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله إلى آخره. لماذا ذكر ويتبع غير سبيل المؤمنين في هذا البيان وأكثر منه بكثير الذي ذكرنا منه جزءا واحدا؟ أي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين فهموا كلام الله وفهموا كلام رسول الله ونقله السلف إلى الخلف وهؤلاء إلى من بعده. لذلك فالعصمة ليست فقط في التمسك بالكتاب والسنة بأي فهم كان وبأي مفهوم كان، وإنما العصمة والهدى والصواب في التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح على سبيل المؤمنين لا على غير سبيل المؤمنين. لذلك أرجوك أن تلاحظ معي بأنك حين قلت: هل من حرج أن يأخذ الإنسان معنى للفظ يحتمل عدة معاني؟ كان سؤالي: ولو خالف ما كان عليه الرسول عليه السلام؟ يجب أن يكون جواب: إذا خالف ما كان عليه الرسول أو أصحابه أو السلف الصالح فهذا المعنى الذي يحتمله اللفظ يجب أن يضرب به الحائط، لأنه معنى لم يذهب إليه السلف الصالح، وإلا صار الدين فوضى، هذا يفسره بهذا المعنى وهذا يفسره بهذا المعنى. والواقع أن فتح هذا الباب وهو ما دام أن اللفظ أو الجملة تحتمل أكثر من معنى، فإذا أخذ رجل عالم معنى من المعنيين فلا ضير عليه، جعل المسلمين فراقا ومذاهب شتى. وذلك بسبب غفلتهم عن قيد ما أنا عليه وأصحابي المنصوص في الحديث، والحديث في الواقع يفسر الآية السابقة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هنا جاء علم الكلام، ومن هنا جاءت الأشاعرة، وجاءت الماتريدية، وجاءت المعتزلة. طبعا نحن نعترف بأن فرقا كبيرا بين المعتزلة مثلا من جهة والأشاعرة والماتريدية من جهة أخرى، ولكن سبب الاختلاف ما بين الأشاعرة والماتريدية، وهم من المذاهب التي تعتبر من أهل السنة والجماعة، دعونا من المعتزلة والخوارج، لماذا اختلفوا؟ لأنهم لم يتمسكوا بمنهج السلف الصالح. وموضوع الذي لا يزال يلغ فيه كثير من الناس اليوم ويقودون في البحث فيه في آيات الصفات وأحاديث الصفات، هذا الاختلاف الذي لا يكاد ينتهي مع الأسف الشديد، ما سببه؟ بيقول لك الآية تحتمل معنيين، فأنا أخذ المعنى الذي يبدو لي. لا يا أخي، خذ المعنى الذي كان عليه السلف الصالح. نحن ضربنا آنفا مثلا بمهنة القول بخلق القرآن، وأن كثيرا من الأئمة عذبوا في سبيل فمحافظتهم على العقيدة الصحيحة أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، فوجد ألوف العلماء الذين ظلوا المأمون فحملوا أن يعتقد أن القرآن ليس كلام الله وأنه كلام خلق من خلق الله عز وجل. فأعذب عذابا شديدا. لماذا؟ لأن هؤلاء المعتزلة انحرفوا عن السلف الصالح. السلف الصالح الذي يطلع على ما وصل إلينا من كلامهم كلهم مجمعون على أن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفات الله، فانحرف عن هذا عن هذه العقيدة المعتزلة صراحة، وغير المعتزلة بشيء من التأويل للكلام. أقول العصمة ليس فقط أن نتمسك بالنص الذي يحتمل عدة وجوه، وإنما بالنص الذي حدد معنى من هذه المعاني ووجه من هذه الوجوه. من الذي حدده؟ ليس أنا ولا أنت، وإنما ما أنا عليه وأصحابي، هذا الذي ندين الله به. مثال يوضح ذلك أستاذ ذكر تفسير القادينية لقوله تعالى وخاتم النبيين، فلو أخذنا بالقاعدة التي ذكرتها فيجب أن لا ننكر على القادينية مثل هذا التفسير خاتم النبيين زينة النبيين. لا ما كان أظن كنت حاضرا من أول جميل. خاتم النبيين لا يحتمله، كيف الخاتم فعلا في اللغة العربية؟ لا يا جماعة قد يكمل كلامه. الخاتم في اللغة العربية وارد من معانيها حقا، الخاتم الذي يوضع في الإصبع، كيف تقول لا يحتمل اللفظ؟ مثل قوله سيد ولد آدم، خاتم النبيين زينة خاتمهم زينتهم، قبيل المجاز، والمجاز أصل في اللغة كما يقولون، وهو معنى مقبول في حقيقة وفي مجاز. هذا المهم أنت عم تضلل الآن هذا الفهم بناء على ماذا؟ لا أحد من الحاضرين يقول إن اللفظ يحتمل هذا المعنى. سبحان الله، هل هؤلاء الحاضرون هم المسلمون كلهم؟ هناك مقاييس شرعية نلتزم بها جميعا. طيب كيف تخرج هذا الفهم عن القبول أن يكون مقبولا؟ إذا حكمنا اللغة فقط لا يخرج، يجب أن نكون منصفين ولا نناقض أنفسنا. هذا الفهم بحسب اللغة محتمل. طيب لو تركنا التفسير بالرأي ورجعنا إلى التفسير بالرواية، هذا التفسير قد ذكر المفسرون حسب ما فهموا اعتمادا على اللغة، كل ما ذكره أولئك المفسرون بالرواية كان موصولا إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهم فهموه بأنفسهم معتمدين على تذوقهم للغة العربية؟ نعم كما قال أستاذ النبي وقرون الثلاثة. نعم نقول عن السلف الصالح. جميل. نعم. فهؤلاء منه ما كان واضحا لكل إنسان بحسب اللغة العربية التي نزل بها القرآن وهو بلغة العرب فاكتفى بفهمهم له، ومنه ما كان فيه توضيح من الرسول عليه السلام ومن الصحابة الذين يعني عاصروا نزول القرآن أو من التابعين وأتباعهم، يعني هم أوثقوا في فهم لغة العرب من غيرهم بلا شك. نحن نقدم ما نقل عنهم على ما نقل عن غيره. جميل. لكن أقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف سمحوا لأنفسهم أن يتكلموا اعتمادا على ما فهموه من هم؟ على اللغة. من هم الذين سمحوا لأنفسهم؟ من الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء الذين تذكرون أنهم السلف الصالح والذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالعبادة. لا نعرف عنهم تفسيرا بالرأي، الرأي المحض إذا كان هكذا. هل تعتقد أنه نقل إليهم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهم فهموه أخذوه جيلا عن جيل جيلا عن جيل؟ كان أجابك يا أستاذ، أرجو أن لا يعاد الكلام، أجابك بقوله بأن القرآن قسمين، قسم يفهمه كل عربي فلا يحتاج للتفسير، لأنه التفسير حينئذ يحتاج لتفسير وأوضح الأشياء ما تحتاج لتفسير. في قسم ثاني قد يشكل على الصحابة لا سيما إذا كان يتعلق بمفهوم شرعي ما هو لغوي محض، فهذا القسم لا شك أن الرسول عليه السلام تولى بيانه. وفي اعتقادي ولا مؤاخذة أسئلتك فيها دقة، لكن الدقة في كثير من الأحيان تؤدي بالناس إلى مآزق هم في غنى عنها. فهناك أمور بينة واضحة جدا ذكرت أنف النصوص من كتاب السنة، الله وصف كتابه بأنه تفصيل كل شيء، تبيان لكل شيء، وخاطب رسوله عليه السلام بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهل أنت يا أستاذ في شك من قيام الرسول بواجب البيان؟ لا أعترض على شيء مما ذكرتموه، لكن نحب التوضيح عن فكرة. مثلا هل برنا حينما اختلف الإمام الشافعي مع الإمام الحنفي رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى أولى مسلم النساء، فاعتبرها أحدهما الملامسة واعتبرها الآخر غير ذلك؟ أنا أجيبك من تسألني. أنا أجيبك. عليكم السلام ورحمة الله. نحن الذين تسأل هل ضرنا، نقول نحن فعلا ضرنا، أما أولئك الذين اختلفوا فما ضرهم. يكفي هذا الجواب؟ لأن ما في هذا تفصيل توسع على المسلمين، هذه المشكلة، لذلك هذا الذي ضرنا. التوسعة هي بيد رب العالمين أم بيد أفراد المسلمين وعلماء المسلمين؟ لا، بيد رب العالمين. أحسن بارك الله فيك. فإذا كيف تجعل اختلافهم هو توسعة للمسلمين، علما أن هذا الاختلاف ليس من رب العالمين؟ لو كان من رب العالمين لكان توسعة. مثلا هناك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من فضله وعلمه يجعل الاختلاف على نوعين، اختلاف تضاد واختلاف تنوع، ويضرب أمثلة كثيرة لاختلاف التضاد، منها هذا المثال الذي تصل عنه: لامستم النساء، لامستم لمس الحقيقي انتهى الوضوء، لامستم لا ليس هذا وإنما هو الجماع فهو كناية أو مجاز، هذا ناقض منقوض من حيث مش الآية وإنما من حيث فهم هؤلاء الأئمة. هذا اسمه اختلاف تضاد وأنواعه كثيرة جدا. هذا يحكم على هذه الصلاة بأنها صحيحة وذاك يقول بأنها باطلة، فهي عند الله إما صحيحة وإما باطلة. لكن اختلاف التنوع ليس كذلك. اختلاف التنوع مثاله إذا قلت الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخرها فهو سنة، الله أكبر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره فهو سنة، الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وكسر وصيلا سنة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشركين، كل هذا اختلاف لكنه اختلاف تنوع، بمعنى أنت أيها المسلم مخير بين أن تقول هذا أو هذا أو هذا، إلى نحو 12 نوع أحصيته وجمعته في كتاب صفة الصلاة. كذلك التشهد، قد تعرفوا بالتشهد الحنفي، التشهد الشافعي ومالكي، كل هذه الأنواع ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك كان هذا الاختلاف وهذا التنوع اختلاف تنوع مباح كله. أما في المثال الذي تتفضل بالسؤال عنه هذا اختلاف تضاد، فتفسير هذا الاختلاف بأنه توسع للأمة لا، وإنما هذا عذر لهم أن كل منهم اجتهد في فهم النص، فمن أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. أما لما قلت في سؤالك هل ضرنا ذلك، قلت إن كنت أعني نحن فقد ضرنا ذلك، أما هم فما ضرهم شيء إطلاقا، لأنهم أدوا ما فرض الله عليهم من البحث والاجتهاد، أما نحن فقصرنا. ما هو التقصير؟ كان علينا أن نقتدي بالأئمة وأن نأتمر بأوامرهم التي قالوا فيها خذوا من حيث أخذنا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إلى آخر الأقوال المعروفة المشهورة عنهم. فركننا نحن إلى أقوالهم الفرعية، هذا قال ينقض، فإذا كنت أنا منسوبا في التمذهب إلى مذهبه قلت ينقض، وإذا قال ذاك لا ينقض وكنت منسوبا إليه في التمذهب مذهبه قلت لا ينقض. سبحان الله، هذا مذهب وهذا مذهب وكلاهما ينتمي للإسلام. قصرنا نحن لماذا؟ لأننا لم نأخذ من حيث أخذنا، من حيث أخذوا. لو أننا فعلنا ذلك لوجدنا الصواب في مذهب من المذهبين ولعذرناهم، مثلا هذا المثال الذي أتيت به في الواقع قربنا أنواع كثيرة جدا من الأمثلة التي يعجز كثير من الناس حتى العلماء فضلا عن المتعلمين أن يستوعبوا حقيقة الخلاف فيها. الإمام الشافعي أخذ بظاهر الآية أولى مسلم النساء. الإمام أبو حنيفة وله سلف في ذلك كما بالإمام الشافعي سلف فهمها على سبيل المجاز، لا مسلم النساء جامعة من النساء. وإذا رجعنا إلى الآية السابقة الذكر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى بيان هذه الآية، وحينئذ يزول الخلاف. لماذا؟ لأن الرسول بيّن. لكن بعض العلماء لا يصله بيانه عليه الصلاة والسلام، وهذا من أكبر التي وقع الخلاف بسببها بين العلماء الكبار، وهو أن يأتي الخبر إلى عالم منهم ولا يصله ولا يصل إلى غيره فيسألان عن مسألة معينة، فالذي عنده الحديث يجيبه والذي ليس عنده الحديث يجتهد كما هو مأمور في الحديث الصحيح فيخطئ حينما يخالف الحديث الصحيح. هذه الآية وانزلنا إليك الذكر لتبين الناس من جنوبهم تولى الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ الإجابة عن السؤال لابد من تقديم مقدمة، وهي أن البيان المذكور والمنسوب في القرآن إلى الرسول عليه السلام في الآية السابقة لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا البيان يكون بوجه من وجوه ثلاثة. تارة يكون بيانه عليه السلام بالقرآن بقوله، وتارة يكون بفعله، وتارة يكون بتقريره. كل ذلك يعتبر بيانا للقرآن الكريم. وقد يمكنني أن أستحضر بعض الأمثلة الآن ولو كان واحدا، يجمع ربما النوعين من البيان أو ثلاثة. فقوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا نظرنا إلى هذه الآية والسارق من زاوية اللغة العربية لاكتملت الآية من سرق مالا حقيرا، مثل هذا ما في مثله ليرة سرير اسمه لغة سارق لا شك. وهنا يرد في الواقع سؤال الشيء السابق انه لو كان اللفظ يحتمل، انظر الآن كيف ان اللفظ المحتمل لأكثر من معنى تطيه المعاني كلها ويبقى معنى واحد هو الذي بيناه رسول عليه السلام. فلا يجادل اي طالب علم فضلا عن عالم بان اسم والسارق تطلق على كل من سرق شيئا خطيرا او شيئا جليلا او ما بين ذلك، كل هذا اسم سارق. فلو ان انسانا قال انا افهم القران باللغه العربيه ولفظ السارق تطلق على كل من سرق كهذا، اذا ربنا قال فاقطعوا اقطع يد من سرق ما يساوي فرسا ما اقول دورة سنين، هل هذا الفهم صحيح؟ على قائد يساوي فهم صحيح. لماذا؟ لان اللفظ يحتمل هذا المعنى، لكن عن قائد العلمين التي نحن كنا نجمجم حولها وهو نفسر القرآن ونفسر السنة على منهج السلف الصالح، اي على فهمهم وعلى تصديقهم للكتاب والسنة. فالآن نجد البيان الصريح من كلام الرسول عليه السلام الذي يطيح بكل المعاني للفظة السارق التي لا تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تقع إلا في ربع دينار فقاعدة، فمن سرق ناقلته ربع دينار فصاعدا تقطع يده، ومن سرق ما دون ربع دينار لغة اسمه سارق شرعا ليس بسارق. أرأيتم كيف أن السنة تحدث معي؟ هذا مثال. تمام الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد تطلق ويراد الخف وتطلق ويراد الذراع. نعم الى المصحف الذراع الى المصحف وتطلق ويراد اليد والذراع والعضد كله سرع. اذا انسان ما اراد ان يفسر هذا الخطا المامور في الايه باللغه العربيه فهو حر يقطعهم كل ذلك يدل. لكن لا تولى الرسول عليه السلام بيان هذا الامر الثاني لنفس الايه السابقه تولى بيانه بسببه. وعندنا حديث تقطع يد الثالث من هنا لكن تطبيقا عمليا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد الثالث هنا عند الرسل. هذا بيان لكن من النوع الثاني وهو بيان فعلي وذاك بيان قولي. بعد هذا المثال اعود الى ايه او الى نفس المثال. لقد تولى الرسول عليه السلام بيان هذه الايه بفعله كما تولى بيان قطعه بفعله. كيف ذلك؟ لقد ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي في الليل فأراد أن يسجد غمزني برجلي فقبضتها ليسجد في إشارة إلى ذلك المكان الذي كان يصلي فيه الرسول عليه السلام من جهة وتكون السيدة عائشة معترضة بينه القبلة وسراج الجنازة حسب تقول هي في بعض الروايات. ولذلك المكان فكانت قدمي السيدة عائشة في موضع سجود الرسول عليه السلام فهو ساجد يغمزها هكذا فتقبض رجلها فيسجد المكان فيسجد الرسول عليه السلام وهكذا كلما سجد غمزها فقبضت رجلها. هذا الغمز هو لمس وزيادة يعني لمس طول ولمس في ظهر غمز لمس وزيادة. هذا في الصحيح في البخاري مسلم. في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت استيقظت ليلة فاتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده بجانبها فقمت أبحث عنه ولم تكن يومئذ المصابيح. قالت فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا أيضا لمس. فلو كان اللمس الأول ينقض الوضوء فبانتقاض الوضوء تبطل الصلاة. لم استمر الرسول عليه السلام في الصلاة لا في الحاجة الأولى ولا في الحاجة الأخرى. ثم يأتي ما هو أشد بيانا في الآية السابقة ألا وهو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض زوجاته ثم يقوم الى الصلاه ولا يتوضا. يا ترى التقبيل لمس ولا اكثر من لمس؟ اكثر من لمس. نعم ذلك يعني لست الان في صدده لان موضوعنا قد يتعلق باللمس. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلمس ويستمر في الصلاه إذا كان المسجد يقبل وهو متوضئ ولا يجدد وضوءا وينهض إلى الصلاة فهذا كل بيان لقوله تعالى أو لمسكم النساء. لو نحن درسنا فقه الإمام الحنفي وأجلت في تفسير للآية السابقة أن معناها الجماع ومذهب الإمام الشافعي في أجلته التي حملته على أن يقول أن الآية على ظاهرها ومذهب ابن مالك وأحمد اللذين يقولان بأن اللمس إن كان بسهو نقض وإن كان بغير سهو ما ينقض. لوجدنا أن الصواب يجب نفسه مذهب بحنيفة، لأنه إن كان لمس من عائشة للرسول ومنه لها في أثناء الصلاة لا يتصور فيه سهو، فتقبيل إياها خارج الصلاة لا يمكن أن يتصور فيه إلا مقرون هذا التقبيل سهو. فكان هذا دليلا لعدم نقض الوضوء ولو كان اللمس سهو. فإذا محل مشكلة تحمل الآية بمعنى إيه؟ ولتفسيرين قال لدي أثر كل إمام من الإمامين بوجه، لكن أين نحن والسنة؟ أين نحن والبيان الذي ذكر الله في القرآن؟ فأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس من الغرورين. فأنا أجد الاختلاف الذي يقع قديما بين العلماء هو سببه، أقول في الأغلب والأكثر أن هذا بلغه نص فقد فيه نص قال وانتهى الخلاف، ذاك ما بلغه هذا النص فاجتهد فأخطأ فأنأجره على كل حال. لذلك أنا أقول كلمة أخيرة وأنهي الجواب عن سؤالك، أن صحيح في اللغة العربية عبارة وحدي تعطي معاني معنويين فأكثر أحيانا، لكن هذه الاعتمادات أزالها الله عز وجل بالوظيفة التي وكلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبين للناس ما هم بالحاجة إلى بيانه، وقد قام بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الله. يفرق التك في حفظ القرآن. أنا كنت بقول أن ضبط تلاوة الآية هي بعد التفسير، بينما التفسير هو فرع حفظ القرآن. من فالتفسير ده؟ صح؟ بارك الله. موقف المقلد مذكور في القرآن الكريم، قال تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقلد يسأل عن الذكر، لكن أنت نسبت إلى الشريعة الإسلامية أنها أوجبت أو على الأقل أباح التخفيف بالعام الناس أو الجهاز. ليس في الإسلام لا كتابا ولا سنة ما يبيح فضلا أن يوجد على الجماهير على الفرد الساقطة من المسلمين أن يقلدوا شخصا يعينه. هذا ليس في الإسلام، بل الإسلام بريء منه براءة الذئب من بني ابن يعقوب. إنما نعم لكن انت سيد التقليد، انت مستمر. انا سعيد عليه فارجو ان تفهم ايضا علي. السؤال الجواب الثاني إلى الأخير. أنت تقول بأن الإسلام أوجب أو أباح تقليد الأئمة وأن هؤلاء جهلة. أنا أقول ليس في الإسلام هذا، وإنما في الإسلام أوجب على من ليس بعالم أن يسأل أهل العلم. فمن هؤلاء أهل العلم؟ أهم فقط لمضي من خلاص من أكثر ناس القرون ليس إلا، ولا المفروض أن العلماء موجودون في كل زمان وفي كل مكان لتظل حجة الله قائمة على الناس دائما وأبدا؟ الذين أوجبوا التقليد قدموا بالإبادة على علماء المسلمين بعد العلم المستهدين، وبالكثير كثير بعد القرن الرابع، وهذا يصدق فيهم في الواقع كما جاء في ذلك الحديث الصحيح الطريق حينما جاء الأعرابي فدخل المسجد ليصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ثوبه ودار في المسجد، فهم به هذا نهرا وربما عزموا أن يضلوه ضربا، فقال عليه السلام دعوه لا تضربوه. ثم بعد ان قضى حاجته علمه الرسول عليه السلام فقال ان هذه المساجد لم تبن لشيء من البول والخلاء، وانما بنيت بذكر الله والصلاة. وصلى هذا الاعراب وبعد الصلاة رفع يديه يده وكان متأثر والحمد الكبير التي توجه بها اصحاب رسول الله، ومن جهة اخرى متأثر تأثرا مقابل الذات بالخير حينما رأى لطفه عليه السلام ورقته به، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا احدا، ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا احدا. الشاهد في هذا الحديث اين؟ قال عليه السلام لقد حجرت واسعا من رحمة الله، لقد حجرت واسعا من رحمة الله. ثم التفت الى الصحابة قال لهم اترون هذا اضل ام بعيره؟ هذا من يحجر رحمة الله هو اضل ام بعير الحيوان غير المكلف؟ فانا اقول بارك الله فيك لقد حجر هؤلاء المتأخرون رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء. فقالوا لا علماء بعد القرن الرابع، لا علماء، لأن العالم هو المستند، وهذه حقيقة أيضا يغفل عنها جماهير ليس العامة بل الخاصة، وهي أن المجتهد هو العالم وأن المحدث ليس عالما. ويعجبني في هذه المناسبة تصريح أحد الدكاترة في العصر الحاضر عندنا في دمشق في هذه الحقيقة التي يعترف بها، ثم يخطئ عنها بعبارة لطيفة. لما كان يعتقد أنه لا يوجد مجتهدين الآن قال لا يوجد علماء إلا مجازا. لا يوجد علماء إلا مجازا، لكن هذا صحيح، لأن العالم بنفس علماء الحنفية وغيرهم هو الذي يأخذ الحكم من الكتاب السنة. فقد جاءت الكتاب الوجاي من كتب الحنفية للمرزينان قال لا يجوز قولية الجاهل على الخواء. قال الثالث ابن الإمام قوله الجاهل يعني المقلد، يعني مقلد، لا يجوز قولية القضاء. لماذا؟ لأنه ترد عليه كثير من المسائل التي لم تخطر له على ذلك. فمن أين يأخذ الحكم؟ من بحث الكتاب والسنة. أما التقليد فهي أنه فهي جداول، أما البحر فهو كلام الله وكلام رسوله. ولبيان هذه الحقيقة قادر يقدم سمكة مثلا بسمكة واسعة. أحد المسلمين جاءه رجل يستفيد كتابته، يقول له أنا رجل عندي براجات ضخمة لحفظ اللحوم والفواكه، فجاءني رجل نصراني أرمني وعرض عليه أجرا يحفظ له براجات لحم الخنزير. السؤال، هل يحل أن يودع براجات لحم الخنزير وآخر أي؟ قال للنفسي تعال بعد الصور. جاء بعد الصور قال له والله لسه ما تروا معي الجواب. قال بعد الصور قال فذهب ورجع وذهب ورجع 3-4 أسابيع. أخيرا قال له الصور وهو طرف المسروق وجدت لك النصر. ماذا جاء في الناس؟ قال جاء في كتاب البحر الواحد وكما استأجر المسلم غنيا ليحمل له الخمر على جبهته جاز له ذلك وقال فلان يكره. وجاء في كتاب الولوازية من فتح الحنفية إذا استأجر غنيا بناء مسلم على أن يبني له كنيسة هل يجوز له ذلك؟ قال يجوز في قول فلان ويحل له الأجر ويكره في قول فلان ولا يطيب له الأجر. هذا كل ما جاء في الجواب وتحته ومما سبق تعرف جواب السؤال. حيروا حيروا وضيعوا بماذا هذا يفتي وهو مفتي بنوري شريف في زمن مضى. يكره يعني يحرم يعني نحن في ناري فهذا في السلاح قال مرة بإله حلال مرة بإله حرام مرة بإله بجيز مرة بإله هيك اللي يصير جائد في النظر يعني وما جاري في إله مما تقدم عارف الجواب يسكي أخذ الجواب كل ما يشوف زلمي بالله يكفي والله ما فهمت الجواب أنا شو جواب المسألة هاي؟ إلى أن اجتمع مع رجل من إخواننا حكى له القضية وأرجى الجواب قال له تعالى بنقول لك على واحد برايحك. قرأت الجواب قلت له يا أخي قال الله تعالى أنا لا أقول هذا تزكية لنفس حاجة لله وإنما عمل بقول الله تعالى بما تقدر الله به علينا من فضل كتاب السنة ولقوله عز وجل وأما بنعمة ربك فعدل. أنا بحج بآية حديث أو حديثين فهي المشكلة ورفع وكأن جبل على صدره كان فارتفع عنه. قلت قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت إذا أودعت في خزانتك البراد لحم الخنزير أنت تعين على التقوى أم على الإثم؟ قال والله الإثم. إذا إياك رأني كل فاسدة ولا تعاوني على الإثم والعدوان. ثم قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله في الخمرة 10 شاربها ساقيها ومستقيها وحاملها ومحمول إليه وعاصرها ومعتصرها وبايعها وشاريها كل هذول انفعلوا بلعنة الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت عم تعتقد أنك بتساعد على الإثم العدوان فأي. ثم الحديث الثاني والأخير في البحث هذا هناك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لماذا؟ لأنهم جميعا تعاون عن المنكر فإياك تعاون عن المنكر. جزاك الله خيرا بالرغم أنه خسر مادة هنا لكن من المؤمن يريد حكم الله فحكم الله موجود في الكتاب والسنة. لكن التقليد الذي ران على قلوب الجماهير أعماهم عن هذه الآيات البينات وقال أمثال هؤلاء هم الذين قالوا لا اجتهاد بعد الأئمة. لذلك هؤلاء حجر واسع من رحمة الله. فأنا قلت إن الأئمة الذين اختلفوا في الآية السابقة هم غير مؤاخذين إطلاقا، أما نحن فمؤاخذون. لماذا؟ لأن النهج الذي هم سلكوه في التفقه في فهم كتاب السنة نحن تركناه، بل حرمناه على أنفسنا، قلنا لا اجتهاد بعد القرن الرابع. ونحن حين نقول في اجتهاد لا نعني السوق والعامة والرعاء، إنما نعني هؤلاء العلماء الذين يدرسون الفقه والتفسير والحديث 20 30 سنة، وبعد ذلك لا يستطيع أن يجيب عن سؤال. صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد رأيت أو بدأ لي أن ألقي عليكم كلمة أرجو أن لا تكون طويلة حول الدعوة الصلاحية، وعن سبب تسميتها بالصلاحية، وبعد الفراغ منها إن شاء الله وعسى أن يكون ذلك قريبا نتفرغ لإجابة عما قد يرد علينا من الأسئلة، نظرا لأن الوقت الذي أتيح لنا في هذه السفرة محدود إلى أذان المغرب، فمع الأذان يقيم الصلاة إن شاء الله، ثم نودعكم المسافرين إلى لقاء آخر، وعسى أيضا أن يكون ذلك قريبا. أما الكلمة فالباعث عليها أن هناك أناسا يستغربون أو ينكرون علينا أن نسمي الدعوة إلى الكتاب والسنة بالدعوة السلفية، وبالتالي هم ينكرون على كل فرد منا ممن ينتمي إلى هذه الدعوة أن يسمى سلفيا، ويقولون حسبنا أن نسمى بالمسلمين كما سمانا ربنا عز وجل في القرآن الكريم. فالجواب من وجهين اثنين. الوجه الأول، هذا الاعتراض الذي يستلزم منه الاقتصار بأن يتسمى كل مسلم بأنه مسلم فحسب، إنما يرد فيما لو كان في الكثرة الكافية من المسلمين يقنعون بأن يتسمى المسلمين فقط، ولا ينتسبون إلى مذهب ولا إلى طريقة ولا إلى شيء آخر إلا الإسلام. فلو أن المسلمين اتفقوا على هذا الاختصار الانتساب للإسلام فقط لكان هناك وجهة نظر بمثل ذلك الطلب أن نتسمى نحن معهم فقط بأننا مسلمين دون أن نضيف إلى ذلك الصفة المميزة ألا وهي الدعوة السلفية أو أنا مسلم سلفي. أما والمسلمين اليوم غير قانعين بهذا الذي يقترحه ويطلبه منا هؤلاء المثال اليهم من الاقتصار والانتساب الى اسم مسلم فقط، فهناك مسلم حنفي وهناك مسلم مالكي وهناك مسلم شافعي وهناك مسلم حنبلي، هذا من ناحية مذهبية صحية. ثم هناك مسلم قادري وقادري وخيرتي وبدوي ورفاق، اللهم اهدئني بمنزلتي واخلف لي منها اخلف الله هذا ايضا لا يخفى وإنما هو يخفى لسنة يسنة الانتفال الانتفال في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فمن انتفل بأمر الرسول وقال هذا القول صادرا منتسبا فهو لا يستعوذ الله عليه أحسن مما فقد وأما الذي يعرض ولا ينتفل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يعوض الله فيختار طبعا وسيطار بالمصيبة وبالتالي لن يعوض الله عليه وطبعا أم سلمة نرى تصحيح الصحابة سلمة رضي الله عنها من المسجد يا أم سلمة وقالت ما الخير من أبي سلمة أول رجل ماجر مع صلى الله عليه وسلم ولكن قالت هذا الحديث امتثالا واستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أنصرت الذي يدرج لنا فاستفادها واستجابتها لأمر الله صلى الله عليه وسلم فإذا ما تمثل عليها جميعا أن يتعرض جميعا عن هذه المسجد المتدائمة ويسمع نضع علينا عن كثير جميعا نحن نسلون ونحن نختصر على هذا الاتفاق نحن نسلون لكن ما زال متفاوتين حتى كل التسلية فنحن وجدنا ضروري أن ننتشد ونسبة كما سيأتي في السبب الآخر الذي قلنا من أسباب الاستثناء والاستثنائية أن هذه النسبة لا يمكن للمسلم أن يتبرأ أو يتجرد هذا السبب الثاني الذي رأيناه مبررا لتسمية دعوتنا بالثلاثية ولتسمية كل الكفر عليها بالنسبة للثلاثية بيانه ما يعني يجعل وقبائل فتة وفرح بذلك في القرآن الكريم فقال ولو شاء ربك وجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين يعني دافع من كل شيء وجعل الناس أمة واحدة فهل شاء أن يجعل الناس أمة واحدة لأنه أتبع ذلك بقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله وليس هذا الاختلاف المذكور في هذه الآية الكريمة هو الاختلاف المجسد المجسد هذا مسلم وهذا نصراني وذاك يهودي وذاك بروزي وآخر بحري ونحو ذلك مما يفصل بينهم الإيمان والكفر الخلاف المذكور في الآية ليس المقصود به فقط هذا الخلاف الجسد وإنما يقصد به الخلاف في الملة الواحدة أيضا أي الخلاف أن اليهود من قبل بعضهم مع بعض وهم كلهم ينتمون إلى ملة واحدة هي ملة موسى وقرية موسى وكذلك المقصود ليس المقصود به فقط اختلاف النصارى وانما المقصود به انه ايضا اختلاف بين بعضهم البعض وهذا ما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه في الحديث الصحيح المذكور الذي بين فيه الاختلاف من النوعين اختلاف التفصيلات بعضهم مع بعض واختلاف المسلمين بعضهم مع بعض فقال عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث الصحيح حيث قال أن اليهود تفرقوا إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة، أما أمتي الأمة الإسلامية المحمدية فستفترق إلى 73 فرقة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الاختلاف لا جنة يختار الثالثة أو الثالثة المعروفة يقول والله تعالى المعروفة الأمر ليس المهم أن لا نقول أن المسلمين أن يقتنعوا بما هم عليه من الإسلام، لا مزيدا من البحر والتنفيذ عن الحكمة، ولكن لا نعلق أمر التنفيذ على اقتباس هذه الحكمة. يعني لك هذا الأمر وما وقفت عليه وإنها هي التي ما أنا عليه. نعم إذن كل من يقول انا الاسلام علمني، لكن هل كل من ينتمي الى الاسلام هو في اليمنى؟ هؤلاء الذين يفهمون فهما مغلوطا، لان 72 فرقه من هذه الامه في النار، واحده فقط هي تمام 73 فرقه في الجنه. أنا ويريد أن يسمع هناك حياة أبدية سعيدة وليس حياة أبدية سخية، عليه أن يجتهد في هذه الحياة الدنيا ويسعى خفيفا ليكون واحدا من تشرف الأمر، لكن من تشرف فليكون نحن نحن هل السبيل سبيل المؤمن نستخدمها؟ هل السبيل سبيل نستخدمها؟ لا يمكن سلوكه ولا طريقه ولا الصوره. هل عندك الذي اعلم قول بالا الفرقة الناجية هي الطائفة القليلة والله الأخرى هي لهذه الثالثة فيها ممكن يكون بالفعل أو هل بلغ ليس كان متمسكا الصلاة لا لا تمسك بالعلم اليسرى لم تكن لها فقد تمسك بالجميل نحن لا ندعو الناس الى الامتثال فقط ونغلق عقولنا ولا نتفهم الامتثال لا نقول بهذا ابدا وانما ندعو الى الامرين معا يعني انه حيثما طمعنا ويجب علينا ان نرد الامتثال ونفهم الامتثال يجب علينا ان نفهم لاننا ندعو الناس وهذا يسهل لنا الطريق ويجعل الزياره اكثر ولكن يعني هل يعني يتعلق وقت إجابة الناس ونقول لهم إذا لم تتبين لكم الحكمة توقفوا لا تنفذوا الآن هذا الذي نريد أن نبين يعني هناك فرق من الأمر نحن لا مانع من الاستمرار في هذا إلى النهاية ولا نعارض في هذا أبدا يعني ما في أن أفضل بعض علماء المسلمين يقولون قديما وحديثا ايضا ان هذا الكلام الذي نفسه بانه كلام الالهي بحق هو ليس كلام الله فبعض هؤلاء المعتزله استطاعوا ان يؤثروا في ذلك الحديث وان يحملوه على امتحان علماء المسلمين من احمد احمد بن حنبل وامثاله من علماء السنه أن يحملوهم على أن يقولوا بقول المعتزلة أن القرآن مخلوق وليس هو يحتفى بكتاب الله عز وجل، فانتقل لذلك الألوف المؤلفة فلهم من خلق وتحمل العذاب الأليم من تقييد الثبات على العقيدة التي كان عليها السلف الصالح، ولم يعبأ بالعذاب والسجن، وفي يقدم الفائلة لنبي أحمد رحمه الله رضي الله عنه. ومنهم من مات تحت العذاب وفي السجن، ومنهم من لم يتق العذاب فسايرهم نصرا عقيدة مما تلقاه. لا وهكذا قرر الجبال ينتقل من زمن الى اخر بل يكون واضحا جانبا وقصد الجبل الاقتصاديه والتعبديه الى زمننا هذا، ورسل سنه المنازل الحجريه ونحوهم. فما هو السعر الخالد الذي امره الله به والذي خططه وهم ينتهون والمدن مثلا اعلى الضلال. هذه السنه اليست عدلهم، اليست السنه كما قلت انا اليوم، اليست عدل الاجتماع الى ايضا حديثه التي لم يتبع لا نقول ابدا لا يمكن ان تراقب القاعده لا ننقل الان يمكن ان يتبع لا هم يقولون نحن ونحن ندعو الكتاب السنة على قدر طاقتك أنت تستطيع على قدر السنة موسى عليه السلام قال لي الخضر عليه السلام علم عندي علم لن نعطي الله وعندي فعلم لن نعطي الله لا جهد لن نعطي ولا نعطي الله هذا لأنه قال لا في علم آخر مكان الحمد هو علم الحياة يحب من أجلكم وعندما درست رسول الله فإنهم أنهم هذا الشيء وعندما أنت إذا درست أمة توب عن ذلك إلا النبوة والرسالة حتى يقتصر ولا رسول ولا نبي بعد. وقال في صحيح علي لما خلفه عليه الصلاة والسلام في المدينة ألم يحدث الأيام ذاهبا هو عليه الصلاة والسلام فنحن الحبيب علي قال رسول الله تدعوا مع النساء ويقول لك أنت موجود أيضا يا ما اسمح لك عن ذلك هذا تجري وأجاء هؤلاء الذين ينحرون الاسلام ولا يرون الحجاريين من حديث الان يشعرون ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء ورسل مع تصريح القران والاحاديث المتواتر عن الرسول عليه السلام بانه خاتم الانبياء وانه لا نبي بعده. فماذا أفادهم انتماؤهم من الإسلام وهم ينكرون مثل هذه العقيدة الصريحة في الكتاب والسنة؟ يا ترى حينما أنكروا هذه العقيدة هل أنكروا النصوص التي ألمحنا آنفا إلى بعضها؟ هل قالوا مثلا ليس في القرآن ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ بل هل قالوا ما قال الرسول لا نبي بعده؟ وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرت بعضها آنفا الإخلاص، هم يعترفون بوجود هذا النصوص في الكتاب وفي السنة، ولكنهم ينكرون معانيها، ينكرون دلالاتها، فهم نتيجة لهذا الانحراف الخطير يعتقدون بأنه جاء نبي بعد محمد عليه السلام وله فرض معروف عندهم وعندنا، هو عنده النبي واجب دجال كاذب، لأنه قال إنه يوحى إليه وإنه نبي، ونحن نعتقد أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء كيف يقولون نحن مسلمون ونؤمن بالكتاب والسنة ثم هم لا يؤمنون بأن الرسول خاتم الأنبياء والرسل؟ لعبوا على النصوص وتأولوها حتى طابقت هذه النصوص عقائدهم الباطلة. ونوضح على سبيل المثال كيف فسروا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالوا خاتم النبيين لا يعني آخرهم، وإنما يعني خاتم النبيين أي زينة النبيين، كما أن الخاتم في الإصبع هو زينة اليد، فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زينة الأنبياء. هذا تأويل بل تحريف القادياني في هذا النص القرآني الكريم. فإذا هم آمنوا بلفظ الآية ولكن كفروا بمعناها الحقيقي بهذا التأويل وهذا التحريف. لكن خاتم النبيين أي زينة النبيين، وكل زينة النبيين لا يمنع ولا ينفي بزعمهم أن يأتي بعده نبيون. فلما قيل لهم ها أنتم تأولتم بل حرفتم الآية القرآنية، فماذا تفعلون بقول عليه السلام لا نبي بعدي؟ الذين سول لهم الشيطان أن يتأولوا القرآن، أفيعجزون عن تأويل كلام الرسول عليه السلام؟ لا. ولذلك فقد قالوا بمعنى لا نبي بعدي أي معي. شو معنى لا نبي بعدي عندهم أي معي؟ فنتج من ذلك أن بعده يعني بعد وفاته فيه، لأن معنى الحديث لا نبي بعدي معي. فماذا أيضا أفادهم الإيمان بهذه الأحاديث بعد أن حرفوا معنيها؟ لا أريد الآن أن أطيل الكلام في ضرب الأمثلة في بيان أن الإيمان بنصوص الكتاب والسنة لا يكفي إذا لم يقترن مع هذا الإيمان الإيمان بالمعنى الصحيح لهذا الكتاب ولهذه السنة الكريمة. لأن العلماء كما يقول العلماء الألفاظ قوالب المعاني، وكما قال أحد الشعراء مشيرا إلى هذه الحقيقة إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وعليكم السلام. فهذه الأمثلة القليلة لهذه الطائفة الحديثة ألا وهي القاديانية الكافرة بما أنزل الله في كتابه لا بلفظه وإنما بمعناه، هذه الأمثلة كثيرة جدا جدا في هذا العالم الإسلامي من بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى هذه الساعة. ففي كل زمان وفي كل مكان طوائف وجماعات ومذاهب وطرق كلها تنتمي للإسلام، ولكن جلها تؤمن باللفظ الذي جاء في الإسلام ثم تفر من المعنى الحقيقي الذي أراده الإسلام بتلك الألفاظ. حينئذ وجدنا نحن من الضروري جدا أن نضع منهجا لأنفسنا لكي لا ننحرف يمينا ويسارا فنفسر نصوص الكتاب والسنة بغير التفسير الصحيح. أنا أظن أننا من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فما هو الضمان؟ ما هو الدليل لكون المسلم الذي آمن بالكتاب والسنة لم ينحرف عن الفهم الصحيح للكتاب والسنة؟ ما هو الضمان في ذلك؟ ذكر هذا الضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حينما ذكر الفرق التي ستكون في هذه الأمة وجعل عددها 73، قال 72 منها في النار وواحدة فقط هي في الجنة، وصفها بأنها هي التي أنا عليه وأصحابي. إذن إذا أراد المسلم في هذا الزمان وما قبله وما سيكون وسيأتي بعده أن يعرف هل هو من الفرقة الناجية أم لا، ليعرض فهمه للكتاب والسنة أو عقيدته التي يظن أنها الإسلام على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجد عقيدته مطابقة لما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام فذلك ضمان ودليل له على أنه من الفرقة الناجية. وإذا على الأقل لم يستطع أن يعرف هل هو على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا فهو في حيرة، والحيرة ضلال. فبالأولى وأولى إذا تبين له أن ما كان عليه الرسول وأصحابه في جانب وما هو عليه الآن في جانب فهذا دليل على أنه فرقة من فرق الضلال 72 فرقة وأنه ليس من الفرقة الناجية. إذن إذا عرفنا الحقيقة فنحن طبعا للعلماء جميعا نطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان نطلق عليهم لفظة السلف الصالح، وهذا الإطلاق أمر معروف لدى جميع العلماء من يوافقنا ومن يخالفنا. حتى في علم الكلام حينما يتعرضون لبعض المسائل الخلافية فمسألة مثلا تأويل الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات، يقول علماء الكلام أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم زعموا، ولست الآن في هذا الصدد وبيان ضعف وبل وبطان هذا الزعم، وإنما استشهادي أنهم يذكرون السلف ويقولون مذهب السلف أسلم، والحقيقة أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، ذلك لأن على رأس السلف الصالح من هو؟ صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يصح أن يقال مذهب السلف وعلى رأسهم محمد عليه السلام أن مذهبه أسلم لكن مذهب من جاء بعده أعلم وأحكم؟ هذا لو إنسان فكر فيه لوجد نفسه كافرا، لأنه يجعل من جاء بعد الرسول أعلم من الرسول وأحكم من الرسول، لكنهم يقولون قولا لا ينظرون أبعاده ولا يتأملون في عواقبه السيئة. الشاهد أن كلمة السلف معروفة عند جميع العلماء. فحينما قال الرسول عليه السلام في بيان صفة الفرقة الناجية هي ما أنا عليه وأصحابي، هؤلاء الصحابة هم السلف الأول لهذه الأمة. فما فهمه السلف من نصوص الكتاب والسنة فهو الفهم الصحيح، وهو الذي يجب على كل مسلم أن يستمسك به ويعتصم به. أما ما فهمه من جاء بعد السلف الصالح فهذا الفهم خطأ وضلال، ومن تمسك به فذلك دليل أقل ما يقال في التعبير أنه ليس من الفرقة الناجية. لكن الحقيقة إذا لم يكن من الفرقة الناجية فمن أي فرقة هو يكون؟ هي ذات لا شك يكون من الفرق الضالة. لذلك نحن وجدنا في هذا الزمن الذي أولا ورثنا فيه كثير من الأفكار والعقائد والاختلافات المضطربة جدا جدا، ورثناها من تلك الاختلافات القديمة، ثم حدثت اختلافات حديثة وجديدة لم تكن موجودة أو معروفة من قبل. فما هي العصمة من هذه الاختلافات؟ أن نرجع إلى ما كان عليه الرسول وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، لأننا في هذه الحالة نكون قد ضمننا لأنفسنا أن نكون من الفرقة الناجية. أظن والبحث في هذا يقول، لكن قد قلت إننا نريد أن نغتنم الفرصة إلى المغرب لنجيب على ما قد يردنا من أسئلة، فأظن أن هذا القدر يكفي لبيان ضرورة انتساب المسلم اليوم حيث يوجد 73 فرقة أن ينتسب إلى الفرقة الناجية، وليست هي إلا ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام زائد القرن الثاني والثالث، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد تواتر الحديث عنه الذي يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في هذه القرون الثلاثة كان أهل الفهم الصحيح للكتاب والسنة، وفي القرن الثاني والثالث كان الأئمة الأربعة الذين يتبعهم جماهير المسلمين اليوم، أو على الأصح التعبير الذين يزعم الجماهير اليوم أنهم يتبعونهم وهم في حقيقة الأمر يخالفونهم ولا يتبعونهم. ذلك مثلا الأئمة الأربعة كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهل تجد أحدا ممن ينتمي اليوم إلى اتباع هؤلاء الأئمة يقول بقول الأئمة هذا؟ هم يحرمون على أنفسهم اتباع الكتاب والسنة خلافا للأئمة. لذلك فهم ينتسبون اسما إلى اتباع الأئمة وهم من السلف الصالح، والمهم أن يكون الانتساب حقيقة واقعة. فما كان عليه السلف الصالح وفيهم الأئمة الأربعة هو الهدى والنور. تفضل. فالانتساب إلى السلف الصالح إذن هو الحبل المتين، وهو السبب المنجي للمسلم من أن يكون عضوا في فرقة من الفرق الضالة 72. وإذا تجلت هذه الحقيقة فأنا أقول كلمة أظن أن مسلما لا يسعه إلا أن يوافق معي على ذلك. إذا عرفنا أن السلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة المحفوظ لهم بالخيرية، وعلى رأسهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهل يمكن لي يعرف ما يقول وما يخرج من فمه أن يتبرأ من الانتساب إلى السلف الصالح؟ أنا لا أتصور مسلما يعي ما يقول يتبرأ من الانتساب إلى السلف الصالح، لأن التبرؤ هذا معناه التبرؤ من الإسلام، لأنه تبرأ من نبي الإسلام الذي هو على رأس السلف الصالح، وهذا السلف اقتدى بهذا النبي الكريم. لذلك لا يتصور وجود مسلم يعرف ما يقول أن يتبرأ من السلف الصالح. فإذا ما الذي يمنعني الآن أنا أن أقول أنا سلفي العقيدة، أنا سلفي المشرب والمذهب، أي أنا أتبع الرسول عليه السلام وما كان عليه السلف الصالح وفي مقدمتهم أصحابه عليه السلام؟ لا شيء يمنعني من هذا، بل هذا هو الواجب، وهو واجب مرتين. المرة الأولى بما سبق بيانه في الحديث أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه، والمرة الثانية أننا نعيش في جماعة كتل ضخم جدا من حيث العدد المسلمين، 800 مليون مسلم، وهم مختلفون أشد الاختلاف ومتفرقون أشد التفرق، وكلهم مسلمون، وفيهم كما قلنا القاديانية، وفيهم البهائية، وكلهم يدعي كما قال الشاعر، وكلهم يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فأنا إذن لابد من أن أكشف عن عقيدتي، فأقول أنا مسلم سلفي العقيدة، لأنني إذا سألت أي مسلم من ينتسب إلى فرقة من الفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة شو مذهبك؟ هيقول لي مسلم، في مسلم، في مسلم حنفي، في مسلم شافعي، في مسلم أشعري، في مسلم ماتريدي، في مسلم سلفي، في مسلم قادياني، في مسلم كذا وكذا إلى آخره. فكلمة مسلم في هذا الزمن لا تكشف القناع عن حقيقة عقيدة هذا الذي سئل، فأجاب بهذا اللفظ المجمل اليوم، فقال أنا مسلم. أنا أريد أن أستوضح منه فهمه لهذا الإسلام الذي ينتمي إليه، من أي طريق يتلقى هذا الفهم، بأي منهج إلى آخره. ولذلك تجد واقع اليوم معكوسا تماما، إذا سألنا سائل ما مذهبك منقول له مسلم، لا يرضى، يقول لك عم يسألك شو مذهبك، حنفي ولا شافعي ولا مالكي. لماذا؟ لأنه هو في قرارة نفسه مقتنع بأنه لا بد من أن يضيف إلى انتسابه للإسلام صفة أخرى، وهو أن يقول أنا مسلم حنفي، مسلم شافعي إلى آخره. وقد يزيد بعضهم شو طريقك، بكل الطريق لرسول الله، يقول لك على رأسي، لكن إلى أي شيخ تنتمي؟ فإذا انظروا الآن كيف أن أهل الحق لا يعتصمون بالحق تماما، لا يجرأ الكثيرون لعلهم من جهلهم أن يقولوا أو أن يقول أحدهم أنا مسلم سلفي، لكن الآخرون يجهرون فيقولون أنا مسلم حنفي، أنا مسلم نقشبندي، أنا قادري إلى آخره. فإذا تجرأ أولئك أن ينتسبوا إلى ما لا يجوز حقيقة الانتساب إليه، فذلك ينبغي أن يكون مشجعا لنا أن ننتسب إلى ما يجب الانتساب إليه. ما هو هذا الواجب؟ انتساب إلى السلف الصالح الذي عبر عنه الرسول عليه السلام في الحديث السابق، الفرقة الناجية هي ما أنا عليه وأصحابه. لذلك نحن نقول سلفيون وعليكم السلام، ذلك لأننا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح وليس على منهج الخلف الصالح. اسمع، إن فلان لا ينتسب إلى السلف الصالح وإنما ينتسب إلى الشيعة، فهو أيضا منحرف عن الجد، وهذا دليلا على ضرورة هذا المدرس وهذا المنهج ليسلم المسلم من الانحراف يمين ويسارا. وكيف الأمثلة التي ضربناها في القاديانية مثلا، وإلا فالأمثلة للألوف المؤلفة. اليوم لو أردنا أن نتكلم عن واقع المسلمين السنيين لاستمر معنا الحديث ليلا ونهارا ولا ينتهي في بيان أن هؤلاء المسلمين المنتمين إلى السنة هم ضد السنة بقرينة وبدليل أنهم يقولوا ما لم يقوله السلف الصالح. ولا بأس من أن أضرب مثلا مشهورا جدا على ألسنة المسلمين، أسأل سؤالا كمقدمة، قول القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المخلوقات، هذا عقيدة أم حكم شرعي فقهي؟ أسأل سؤال وموجه السؤال إلى، هذا حكم فقهي ولا يتعلق بالعقيدة؟ ما تدري، مين يدري؟ لأن الحكم الشرعي هو حكم يتعلق بعباد الإنسان وأعماله وتصرفاته في الدنيا، أما العقائد فلا يترتب بها أعمال، وإنما هي متركزة في قلب الإنسان في عقيدته. فلما يقول القائل منا اليوم إن محمد صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات ويترنم ويتغنى بذلك على رؤوس المنابر المنارات، فهل هذه العقيدة أخذها هؤلاء من السلف الصالح؟ أنا الآن أتحدى أي عالم يزعم أنه عنده شيء من العلم، هل يستطيع أن ينقل عن أحد من السلف الصالح من أبو بكر الصديق إلى آخر العلم الأربعة وهو أحمد بن حنبل